باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، فلهذا أنكر عليها. فهذا ضرب الدف في الزواج من باب الإعلان في ناية الدخول وفي اجتماع الوليمة بين النساء. ولو ضرب الدف سنة للنساء، ولكن عليهن عدم رفع الأصوات الكثيرة. لا ما دام بين النساء ما يضر، ولو سمع من حول الباب ما يضر، لأن هذا من باب إعلان النكاح، ما يكون إعلان إلا بهذا. إذا ما سمعوا شيء وين يكون الإعلان؟ للنساء. نعم. نعم. نعم. إذا كان مكبر الصوت يعلنها الرجال يبعد، أما إذا كان قدر النساء فيما بينهن فلا بأس، لأن الحفل قد يكون كبير. نعم. وليمة العرس يعني اجتماع، لأن الدخول ليلة العقبة قد يكون ليلة الثانية محل اجتماع للوليمة بين النساء. ما بلغني. ما عليه دليل، ما عليه. المعروف ان ام حرام كانت محرما له من جهه المخول او من جهه الرضاعه، كما نبه لها جمع من اهل العلم. وحديث الربيع ما فيه دليل على الخلوه، ما فيه وجود عند خلا بها. نعم. فالاصل العموم حتى يتبين شيء النص واضح. نعم. نعم. نعم. باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. حدثنا. والمقصود من هذا أن المهر لا يتحدد كثر أو قل لآيات الكريمات، ولو صار قليلا فلا بأس إذا رضيت به المرأة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولو خاتم، التمس ولو خاتما من حديد. الحاصل أن المهور ليس بها تحديد، ولكن المشروع عدم المبالغة كما أوصلنا به هذا الموصول، عدم المبالغة، لأن المبالغة في المهور تعطل النكاح ويحصل بها شر على الرجال والنساء، يتعطل الرجال والنساء. فالمشروع التساهل في هذا والتسامح وتقليل المهر حتى يكثر النكاح وتقل العزوبة. نعم. الأمر سهل بين النساء، الأمر سهل، أو بين النساء الأمر سهل، إن تركوا فأحوط ولا الأمر سهل. نعم. بعض النساء اجتمعنا في غير وليمة ولا عرس يضربنا بالدف اجتماعهم للفرح، تركها أحوط من باب تركه أحوط. النبي صلى الله عليه وسلم سامح مع النساء قصة البنات والعيد قصة الربيع. نعم نعم تحديد ما عليه دليل. نعم نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواه. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. وهذا فيه دلالة على الاقتصار والاختصار. وزن نواة من ذهب شيء قليل دل على أن الاختصار والاقتصار بهذا أولى وأكثر للنكاح. كذلك عدم التكلف الولائم النبي قال أولم ولو بشاه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب التزويج على القرآن وبغير صداق. باب التزويج على القرآن. نعم. وبغير صداق. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال ذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال ذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. وهذا مثل ما تقدم في فوائد منها جواز التزويج بتعليم القرآن لمن لم يجد مالا لأن لما لم يجد مالا زوجها إياها على يعلمها من القرآن ما تيسر. ومنها جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وعرض الولي أيضا كذا مولية على الرجل كما فعل عمر كل هذا لا بأس به إذا رأى المصلحة في ذلك. ومنها جواز لبس الخاتم من الحديد وأنه لا حرج فيه. وأما ما جاء في بعض الروايات أنه حلية أهل النار أو بريح الأصنام هي حديث ضعيف الشاذ مخالف للحديث الصحيح. وهذا وقوفها بين الرجال هذا قبل النسخ ثم نسخ هذا وأمروا بالحجاب. نعم. نعم. يعني يروح لها له يدور عندها له. نعم. باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان. وهذا يفيدنا ما أصاب الناس من الحاجة في عهد صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وأنهم أصابهم حاجة شديدة. رجل من المسلمين يعجز عن خاتم من حديد ما ليس عليه إلا ثوبه إزاره هذا يدل على فاقة عظيمة وشدة ولكن الله فرج بعد ذلك. الله فرج. نعم. عند عدم المال. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. نعم. باب الشروط في النكاح. وقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا يفيد أن ما استحلت به الفروج هو حق الشروط أن يفى به، يعني إنما استحل فرجها وصار نكاحا لا سفاحا بهذه الشروط، فالواجب عليه يتقي الله وأن يوفي بالشرط. ولهذا قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم سهرا له فقصد: حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. فالواجب على الزوج وعلى أولياء الزوج والزوجة الصدق لهذا كله، وتحري أداء شروط وافية كاملة، فإذا شرط لها أن يبقيها عند أهلها وفالها، شرط لها أن يسكنها في بيت صبة كذا وكذا وفالها، شرط لها أن يعطيها كذا وكذا وفالها، هكذا يجب. إن حق الشروط أن يفى بما استحلت منه، ما استحل فوزها إلا بهذا. شرط لها أن يعطيها 1000 دينار 2000 دينار 10,000 يوفي لها بذلك، هذا هو الواجب على المسلم يتقي الله. المقدم والمؤخر كله. نعم. الدين أحسن الله إليك للزوجة الثانية والثالثة. نعم. التدين قبل الشباب للزوجة الثانية والثالثة. ما في بأس إذا كان له وفاء، أو إذا كان له وفاء لا بأس يدين ويتزوج، إذا كان له وفاء يسبب ويبيع ويشتري أو يأجر نفسه لا بأس. يأخذ الزكاة. نعم. ويأخذ الزكاة. إذا احتاج لا بأس. إذا كان غارما أو ليس بيده شيء يعطى من الزكاة ما يتزوج به. نعم. إذا لم تنتشر أن يكون الطلاق بها. لا الطلاق ما هو بها. الطلاق للرجال. بيد الرجال. بارك الله فيك. إذا لم تشترط عليها أن يبقيها عند أهلها فهل له أن يذهب بها من حيث يكون عمله؟ هو أولى بها. يسكنها حيث يشاء. ما يسكن مثلها. إنما تكون عند أهلها إذا شرطت. نعم. لها شرط. إذا كان إذا شرط هذا المسلمون عند شرط، لأن الزواج عليها يضرها. نعم. إذا كان شرط على هذا. نعم. نعم. باب الشروط. شرط عليها هو شرط عليها أن يأتيها في الأسبوع مرة. ما عنده ضرة. ما يجوز، لا بد من عدل. نعم. نعم. باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه بارك الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشترط المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى زكريا وابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. نعم. هذا يدل على اللهم صل وسلم أنه ليس للمرأة أن تشترط طلاق أختها ولا أن تسأل طلاق أختها، لأن هذا ظلم، ليس لها أن ترتكب هذا الظلم، فلا تشتري طلاق أختها ولا تسأل طلاق أختها. نعم. شرط يقال الشرط معتبر مع الاثم او ما يعتبر باطل، شرط باطل. نعم. باب الشرة وتزوج. رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الشرة للمتزوج. نعم. رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال كم سقت إليها؟ قال زنة نوات من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. باب. وهذا يدل على شرعية الوليمة، وأن السنة الإيلام لما في هذا من إعلان النكاح ولو شيء يسير، ولهذا قال أولم ولو بشاه، قال لعبد الرحمن معه أولم ولو بشاه. لما رأى عليه أثر الصفرة سأله عن أسباب، كان شيء عليق بثوبه من الفراش أو من المرأة، فقال ما هذا؟ فقال سوّج امرأة. قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواتي من ذهب. هذا فيه الاختصار أيضا وعدم التكلف المهور. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصداقة أيسرها. فالسنة عدم التكلف في المهور وفي الولائم، ولكن ولما السنة والمهر لا بد منه أن تبتغوا بأموالهم، لكن لا ينبغي التكلف. ولهذا قال صلى أولم ولو بشاه، وإذا أولم بأكثر من شاه للحاجة إلى ذلك لا بأس. نعم. نعم. يحتمل. الأصل الأوامر هو الوجوب، والمشروع عند العلماء أنها سنة، ولما السنة إما بإعلان النكاح. فليسأل عن نصره، ولعل من الصواب انه صلى الله عليه وسلم اولم بغير شاه، اولم لما تزوج الصفيه بغير اللحم، اولم بالسويق بالتمر واللبن والاقل. اما باعلان النكاح من باب اعلان النكاح، الظاهر والله اعلم انها واجب متعين، ظاهر الشيء النصوص وجوبها، لأن هذا من إعلان النكاح، إعلان النكاح هو بالوليمة وجمع ما تيسر من الناس. نعم. الوليمة بعد الدخول هذه السنة. نعم. نعم. باب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى الحميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع، لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. باب. كيف يدعى للمتزوج. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وفي شرعية الدعاء للمتزوج بارك الله لك، دعاء المتزوج بارك الله لك، حديث الثاني بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، سنة الدعاء للمتزوج. نعم. باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. نعم. حدثنا فروة بن أبي المغرى حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. باب من أحب البناء قبل الغزو. باب من أحب البناء قبل الغزو. قبل الغزو. نعم. نعم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. ترجمة. باب ترجمة. باب من أحب البناء قبل الغزو. الله والسبب بذلك والله أعلم أنه إذا كان يبني بها تعلق قلبه بها فينبغي له أن يبني بها ويقضي وطره قبل الغزو حتى لا يبقى قلبه معلقا بها، وهذا أمر واضح، فإن الغازي ينبغي يكون قلبه معلقا بالغزو قد أقبل عليه، فإذا عقد على امرأة ولم يبن بها قد يتعلق قلبه بها، فلهذا قال هذا النبي من الأنبياء لا يسمعني الرجل عقد على امرأة ولم يبن بها. وفي حديث أو عمر بيوتا ولم يرى سقوفها، فالمقصود أن الغازي ينبغي له يفرغ قلبه لمقصده الشريف. نعم. باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا. وهذا يدل على جوازه، لا بأس أن يزوج الرجل ابنته وهي صغيرة دون التسع، لا حرج في ذلك كما فعل الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأولياء فليس لهم أن يزوجوا إلا إذا كانت البنت أهلا لذلك وبإذنها. نعم. لا بد أن تكون أهلا للزواج وبإذنها. نعم. ولأنها السكوت إذا كانت بكرة. نعم. باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر. باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطالها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. وهذا فيه أنه لا بأس أن تكون وليمة ليس فيها لحم، لا حرج، ولهذا أولم على صفية بالتمر والسمن والأقط وهو الحيس وبنى بها في السفر، فدل ذلك على جواز الزواج في السفر، وعلى جواز أن تكون وليمة ليس فيها لحم، وأن قوله لعبد الرحمن أولم ولو بشاه من باب الاستحباب والفضل. نعم. ليس له ذلك، ليس له أن يطاع، هي صائمة وهو صائم، وليس له أن يفطر حتى يغادر البلد. نعم. باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. باب الإناء. باب البناء. نعم. باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. حدثنا فروة بن أبي المراء، حدثنا علي بن مشهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. بغير مركب ولا نيران. ولا فراش. نيران. ميراث. نيران. نيران. اي نعم. نعم. المقصود لا بأس بالدخول في النهار، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة نهارا، ولو معنى مراكب لا. هذا غريب من المؤلف رحمه الله الترجمة. نعم. أشار عليه وأشار بقوله بالنهار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل، وبقوله وبغير مركب ولا نيران إلى ما أخرجه سعيد منصور، ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق عروة بن رويم أن عبد الله بن قرض الثمالي وكان عامل عمر على حمص مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم، ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة. إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئ نورهم. روى من رواه سعيد بن منصور من طريق أبو الشيخ. من طريق من طريق إيش؟ وبقوله وبغير مركب ولا نيران. رواه سعيد بن منصور إيش؟ سند. إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق عروة بن رويم أن عبد الله بن قرض الثمالي. نعم. أنت العيني موجود؟ العيني حضر، نحتاج النظر فيه. وعلى كل حال ما لها وجه النيران، ما لها وجه، لأن إشاعة هذا الإعلان يكفي بغير هذا، الإعلان يكفي بالوليمة ويكفي بالدعاء بدعوة من يحضر الوليمة يكفي، فلا حاجة إلى إعلان النار. نعم. وهو بقوله نعم وبقوله بغير مركب. نعم. وبقوله وبغير مركب ولا نيران إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق اللي بعده انتهى ما بعد الشيء. باب الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أنماطا؟ قلت: يا رسول الله، وأنى لنا أنماط؟

وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه. قال: حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج، وبقي نفر يتحدثون. قال: وجعلت أغتم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، وخرجت في إثره، فقلت: إنهم قد ذهبوا. فرجع فدخل البيت وأرخى الستر، وإني لفي الحجرة وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. قال أبو عثمان: قال أنس رضي الله عنه: إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. اللهم صل على محمد. هذا الحديث فيه في فوائد، منها أن هذا علم من أعلام النبوة، يكون هذه المرمة القليلة فيها الحيس، دعا لها الجم غفير وأكلوا وشبعوا عشرة بعد عشرة، في بعض الروايات أنهم كانوا 80. هذا يدل على آية عظيمة أن الله أنزل فيها البركة، وهذا وقع على النبي كثيرا، البركة في الطعام، هذا وقع له كثيرا عليه الصلاة والسلام، وهذا من علام نبوته أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وفيه الهدية إلى النبي، وأنه لا بأس بالهدية، فإنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل قبول الهدية، وأن قبولها مشروع، وكان الذي يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. وفيه الدعوة، دعوة العدد المعين، ومن يراه المندوب يقول فلان وفلان ومن لقيت، ولا بأس بالدعوة العامة للوليمة. وفيه من الفوائد جواز السلام على المرأة أجنبية من غير خلوة، لأن كان يسلم على أم سليم وعلى غيرهم عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس، يسلم الرجل على بنت عمه، على جارته، على زوجة أخيه، على بعض جيرانه، على من جاء يسأل، لا بأس بالسلام من دون خلوة، من دون تعاطي أسباب الفتنة. وفيه فضل أنس وأنا ختم النبي عشر سنين رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فإنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة أتى به أبو طلحة، وذكر أنه صبي ذكي وأنه يناسب أن يكون الخدمة، فجاء فكان في خدمة صلى الله عليه وسلم. فمات النبي وهو ابن 20، خدمه وهو ابن 10، واستقام في خدمة 10، ومات عنه النبي هو ابن 20 رضي الله عنه. نعم، اللهم صل. عندك أغتم؟ إيش؟ نعم. إيش يقول؟ حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج، وبقي نفر يتحدثون. قال: وجعلت أغتم. يعني من بقى النفر كان ينبغي لهم أن يخرجوا، لأن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. حدثني عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. اللهم الله اللهم الله. لأن صلوا بغير وضوء ولا تيمم، لأن التيمم لم يشرع وليس عندهم ماء صحت الصلاة. وهكذا لو كان ليس في مكان لم يستطع الماء ولا التيمم صلى على حسب حاله وصحت صلاته، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله ولا شيء إلا وسعها، كالسجين الذي ما عندها ماء ولا تيمم وأشبه ذلك صح الصلاة لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولي قصة هؤلاء. نعم اللهم استعان. الله. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. حدثنا سعد بن حرص. بسم الله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. وهذا هو السنة الجماعة، يقول اللهم يقول بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ينبغي للمسلم عند الجماعة يقول هذا كما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. نعم. هذا وعد عظيم نرجع في كل شهر كل خير إن شاء الله. نعم نعم نعم. عند الجماع يسمي عند الجماع. نعم. المطلوب هو الزوج فعلته زوج خير، لكن المطلوب هو الموجه إليه الخطاب. نعم. وإذا فعلت الزوجة طيب. نعم نعم نعم. هذا يحتاج إلى دليل أو يحتاج إلى دليل. نعم نعم. لا يعني صح راح وقته. نعم المرسل الثاني إن شاء الله. نعم. باب الوليمة حق. نعم. وقال عبد الرحمن السنية ثابتة ولو كانت هذه الزوجة حاملا. نعم. يقول هذا ولو كانت زوجته حاملا. يقول عند الجماع. نعم مطلق. لعل الله يجيب دعوته ينفع حتى الهم. الحمد لله عند كل جماع. باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظب ابنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمته 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. والوليمة سنة, وقول بوجوبها قول قوي. النبي قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاه, وكان النبي يولم في نكاحه عليه الصلاة والسلام بما يسر الله, إذا تيسر الذبح هو أفضل ولو بشاه, وإلا ولو بغير ذلك, كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه بصفية بالحيس. تقدم البحث في هذا نعم, وأن السنة الوليمة ولو بشاة أو شاتين على حسب حال المولم ومن دعا ومن دعاه, لكنها من إظهار النكاح ومن إعلانه. نعم. هل سنة؟ فإذا طعمتم فانتشروا, ولا مستأنسين لحديث, لا يؤذيهم, لا يؤذي هذا البيت, إذا طعم يمشي إلا على حسب العرف, إذا كان في بقية قهوة أو شاي أو طيب على حسب العرف لا بأس, تبع تبع الوليمة. هذا عام. نعم. عند دخوله الوليمة إذا دخل بالمرأة. نعم. باب الوليمة ولو بشاه. نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها, قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي, قال بارك الله لك في أهلك ومالك, فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسم فتزوج, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وهذا هي فضل الأنصار رضي الله عنهم وطيب أنفسهم وسخاهم, لما نزل عبد الرحمن سعد بن الربيع وآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري قال أقاسم فمالي, يعطيه نصف مالي, وأنزل لك عن إحدى زوجتي حتى تزوجها, فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك, دلني على السوق, فدله على السوق وباع واشترى حصل بعض الشيء وتزوج. نعم. اللهم استعان. اللهم استعان. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس رضي الله عنه فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه. باب من أولم بأقل من شاه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. اللهم صل. باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فك العانية وأجيب الداعية وعود المريض. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال: البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والقسية. نعم نعم فتح كان ضابطها شاله قال قسية والقسية هي مخططة بالحديث. نعم وعن المياثر والقسية والقسية ضبطها ذكر بفتح القاف وتشديد السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف فرض من ثياب الكتان قسية. نعم نعم هذا معك العيني العيني يروى القسي قسي بدونها عن القسي. نعم نعم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج. نعم تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. حدثنا قتيبة بن سعيد مقصود المؤلف رحمه الله أن الوليمة لا تختص بيوم ولا بيومين على حسب ما تدعو لها الحاجة، وأما ما يروى أن الثالث سمعه هو في سنده ضعف، فإذا أدعت الحاجة إلى يقسمها يومين ثلاث إما لصغر بيته أو لكثرة الناس فلا بأس، والدعوة تستجاب لأن الرسول أهمم بإجابة الداعي يعم الدعوة في أول يوم أو في ثاني يوم أو ثالث يوم ليس في طول، لأن الحاجة قد تدعو إلى هذا الشيء. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدهم فليجيب، وأخبر أن من حق المسمع المسلم إجابة الداعي يشمل اليوم الأول والثاني والثالث. نعم الله إذا كان في مشقة ما تلزم، إذا كان في مشقة ما تلزم دون مشقة. نعم نعم أنواع الحريم كمل الحريم والاستبرق والديباج أنواع الحريم. نعم نعم النبي عليه قال فإن شاء طعم فيها ترك كما في رواية مسلم، لكن الأفضل أنه يأكل، الأفضل يجلس ويأكل، وإن حضر وسلم واستأذن لا بأس. روى مسلم في الصحيح قال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هم لا مو خاص بس نعم نعم إذا كان في منكرات لا، إلا إذا كان يستطيع إنكارها يحضر وينكرها، وإذا كان ما يستطيع عذر الله في عدم الإجابة. الكروت هذه اللي توزع في الزواجات هل هي موجبة للدعوة؟ نعم إذا جاء الكرت فهو مدعو، إذا جاء الكرت فهو مدعو. نعم إذا جاء الكرت باسمه فهو مدعو. نعم شيخ حسن الله إليك قال المؤلف في باب من أولم على بعض النساء أكثر من بعض، وقال ابن المنير يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والأضاف والهدايا. لا ما عليه لا غلط، هذا غلط، الوليمة غير، الوليمة غير، الوليمة كونه واحدة من النساء أولى عليها بشاته واحدة أولى بشاته ما يضر. هذا اللي سأل عنه، هذا هو اللي سأل عنه، لا ما يجب، استنباطه مو صحيح. نعم نعم إذا استطاع ذلك، إذا استطاع قال والله تقلط، إذا استطاع يبرق أخاه، إذا استطاع ذلك هذا من حق المسلم على أخيه ومن ما يؤلف القلوب يجمع هذا الخير، والله أن تشرب القهوة، والله أن تفضل، إذا تيسر الله إبراء قسمه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أمره بإبراء القسم. لأنه من محبتك أقسم عليه. نعم. الكفارة هذا ما أقسم هو على هذا، هذا مقسم. نعم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. نعم. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه مسلم أيضا بلفظ: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا وعيد شديد يدل على وجوب الإجابة. نعم. عام الوليمة العرس وغير العرس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعو أحدكم فليجيب، عرسا كان أو نحوها. ولو لم يكن إلى وليمة دعاه جواب دعوة. نعم. يدعو أحدكم فليجيب، هذا من حق المسلم على أخيه، لكن ما لم يكن مشقة أو عذر شرعي يعتذر، إذا كان له عذر شرعي يعتذر. الحمد لله. نعم. نعم عام. هذا يشاور، أو هذا يشاور مخير، إن شاء استسمحها وإن شاء أجل. المقصود يدعو إلى وليمة قائمة أو أطلق دعاه وتطلق ما يدش الوليمة، تفضل أنت طعام تفضل، لأن هذا مما يجمع القلوب ويؤلف بين القلوب بين الإخوة بين المؤمنين. فالمقصود من الدعوة وإجابة الدعوة تألف بين المؤمنين. نعم نعم إذا اعتذر وسامحه. إذا سامحه. نعم. باب من أجاب إلى كراع. البركة. اللهم صل وسلم. قوله أحسن الله إليك: شر الطعام طعام الوليمة. نعم بهذه الصفة يدعى إليها الفقراء الغنية والأمناء، إذا كانت بهذه الصفة التي يدعى إليها الغنية وترك الفقراء. نعم. كروت الدعوة هذه هل تكون مقام الدعوة؟ نعم. كروت الدعوة يا شيخ هل تكون مقام الدعوة؟ وش الكروت الدعوة؟ الكروت دعوة. جزاك الله خير. نعم.